علينا علينا شفيك ما تسأل ترى الغيبة تضايقنا أكيد الناس قالوا لك سوالف في الخطا عنا علينا شفيك ما تسأل اسأل ترى الغيبة تضايقنا أكيد الناس قالوا لك قالوا لك سوالف في الخطا عنا